السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كلام عظيم، كلام عظيم، مفيش حاجة خالص. بس قبل ما أخش على الـ DNC، علشان طبعا عارفين الخطوات، بفضل أمشي أمشي أمشي أمشي، والعيانه والبوزيشننج والاناثيزيا والكريستاليزيشن تاولينج وبتاع والكلام ده كله. قبل ما تمد ايدك جوه، اول اله بتخش عندي اسمها ايه الاله دي؟ يوكراين ساوند. ده هي مكتوبه ثالث صفحه، ده هي مكتوبه ثالث صفحه ايه؟ يوكراين ساوند. فبيتسال بقى، بيتسال بقى اليوكراين ساوند ده ايه اليوزز بتاعته في الناس؟ حته الاله التافهه دي ايه اليوز؟ فارسمها بس جنبي علشان نخش الدي ان سي على طول. يلا يا جماعه، اليوتراين ساوند له فايده وهو هنا في الفاجينا، له فايده وهو هنا في السيرفكس، له فايده وهو هنا في البطن. ماشي يا دكتور، اما نشوف اخرتها ايه معاك. يلا حد يجيب لي فايده. كلام خايب يعني، كلام خايب، كلام خايب. فايده عندي لليوتراين ساوند وهو في الفاجينا؟ لا لا، ايه يا دكتور؟ ده اليوتراين ساوند بيخش جوه البادي، ايه فايدته في الفاجينا؟ قلت له لو سكتوا يا جماعه هتسمعوا كويس، هتسمعوا كويس صوت الاي ساوند، ميتاليك ساوند. يا سلام، هي دي اللي حرقاك يعني في درس الفيس بتاع امبارح؟ قال يعني ايه؟ دخلنا قسطره معدن حديد في البلادر، ودي بتاع حديد في الفاجينا، ولو في خرم في مزاكو فاجينا بليز نسمع صوت كليك. فبس اكتب زي كده علشان ايه؟ نقدر نحفظه على اخر السنه. الامتحانين كليك. طيب. طيب وايه فائده اليوتراين ساوند في السيرفكس؟ لا دي سهله. والله لو دخلت فيه يبقى دخلت، لو ما عرفتش تخش يبقى انت شخصت ان عندي سيرفيكال ايه؟ ستينوزس. طيب وايه فايده عندي اليوتراين ساوند عندي في البادي؟ اما بتدخله يا دكتور بتشوف ايه؟ بشوفه بيخش ولا لا؟ ولا يا دكتور لو ما دخلش يبقى في عندي حاجه بنسميها ليميتد ايه؟ حاجه بنسميها عندي ليميتد موبيليتي. ليميتد موبيليتي يعني ايه يا دكتور؟ ليميتد موبيليتي يعني في ليجن بقى جوه البادي. انت ليجن ده بص هو في الاغلب يعني عشان ما نتكلمش كتير، يا اما بيبقى عباره عن شويه اديجنز زي الاشر مان، يا اما بيبقى عباره عن شويه بولبس سب ميوكس فايبرويد بولبس، مش اكتر من كده يعني. هي دي طريقه الحفظ عندي. لا لسه لسه لسه لسه لسه لسه. وايه كمان يا دكتور؟ لسه لسه حاجتين، ان عندي حضرتك اليوتراين ساوند اهم حاجه بيشوف الايه؟ بيشوف الطول والاتجاه بس. خلاص كده، يبقى انا لو كتبت الرسمه دي وجالي واحد في اخر السنه وقال لي اليوتراين ساوند ايه اللي بتستخدموه السنه دي في ايه؟ لا اقدر الم له الامور كلها. الفاجينا علشان الكليك ساوند، والسيرفكس عشان الاستنوزس، البادي لو ما دخلتش اشر مان، لو دخلت ولقيت ليمتد موبيليتي بولبس. انما بقى الليله مين لي ايه؟ مين لليوتراين ساوند علشان دول؟ اتجاه النورمال عندي بتاع اليوترس بيبقى مين؟ بيبقى عندي اي في اف. انت اليوتراين ساوند ده انت بتدخل، بس بص في الحته دي، يبقى من الغباء، من الغباء ان انا اخلي اليوتراين ساوند هو اللي يعرفني الايه؟ الاتجاه. ده انت المفروض تعرف الاتجاه ده الاول منين؟ بالاكزامينشن. لقيت الرحم جاي لفوق انت امشي لفوق، لقيت الرحم جاي لتحت انت امشي فين؟ لتحت. انما انا هستخدمه ان انا هدخله كده بالراحه بالراحه بالراحه، وحسب ما هو يمشي مشي لفوق يبقى لفوق، مشي زي. انا بعملها الحكايه دي دلوقتي، بس بعملها بعد خبره بقى، بقيت عارف ان انا امشي ايه بالراحه ازاي، بحيث ايه ما اعورش الدور. طب وايه يا دكتور حكايه الطول دي؟ لا حكايه الطول، ما انا بقول لك كارثه ان انت عارف كل الكلام. حكايه الطول دي حاجه مشهوره قوي اسمها يوتراين اندكس. اندكس؟ اه يا دكتور، اصل انت بتحسب حاجتين على بعض، البادي على مين؟ السيرفكس. بتحسب عندي البادي على السيرفكس مضروب في كام؟ في 2. طب حد عارف النورمال يوتراين اندكس كام؟ 1. قول الكلام ده دكتور انت بتعيد وتزيد في المنهج. الحمد لله يا اخي، احمد ربنا انت جاي تزعق. الحمد لله ان مفيش كلام جديد، الحمد لله ان بنعيد. يعني ايه يعني طول البادي على السيرفكس في 2 يكون 1، لان العادي ان طول البادي كم انش؟ 2، وعادي ان طول السيرفكس عندي كم انش؟ 1. 2 على 1 في 2 يكون 1. طيب وليه يا دكتور بتقول الكلام ده؟ لان في حاجة بيقول لك لو هذا اليوتراين اندكس از اقل من 0.75 انت شخصت عندك مرض اسمه بيرسيت، مرض اسمه يوتراين ايه؟ هايبوبليزيا. بس ايه يا عم ده البادي بالنسبه للسيرفكس قليل قوي، اي انت شخصت مرض اسمه ايه؟ مرض اسمه يوتراين هايبوبليزيا. الحق يا دكتور محمد ده بيقول لك السيرفكس خمس اضعاف البادي، ده بيقول لك السيرفكس ضعفين البادي، ده بيقول لك السيرفكس قد البادي. والله اللي يعرف يقول لي الثلاث اسامي دول يبقى معلم. اولاني ده اسمه ايه؟ رودومنتري زي الحامل. طب واثنين لواحد ده وقت الولاده ايه؟ انفانتايل. وواحد لواحد ده مين؟ بيوبسنت بري بيوبسنت. برافو عليك. هو النورمال بعد كده ادلت بيبقى كام؟ اثنين لواحد. برافو عليك. تمام؟ بس مفيش جديده يا دكتور خالص، بس هي مجرد واي ان انا اقدر احفظ الكلام اللي مكتوب الكتير قوي ده. خلاص رسمناها، نمسح ده، نخش على الدي ان سي بقى، نخش على الكلام الفرق الثاني. كلام فرق، كلام فرق. الدي ان سي يا دكتور ممكن يجي نظري؟ يجي اكتر الدي ولا السي؟ كومبليكي ها يس. لا لا مهم، هم نفس الميتاليك ليك تاست دي اسامي ليهم، مش مهم خالص، مش مهم خالص. تمام؟ ماشي يا دكتور. خلاص؟ نمسح؟ نمسح؟ نمسح؟ ماشي يا دكتور. خش بقى على مين؟ خش على الدي ان سي، واهم صفحه بالدي ان سي هي مين؟ هي عندي الكومبليكيشن. بس يا دكتور انا لاحظت حاجه كبيره، انك فاصل الدي عن السي. اه والله انا نفسي مستغرب والله. دي يعني دايلاتيشن والسي يعني كيوريتاش. طيب الدي لوحدها لو جات لك سؤال الدايلاتيشن له استخدامات؟ نعم. يعني انا مجرد استخدم موسع اسمه هيجر دايليتور علشان اوسع بيه، والله العظيم عادي جدا زي اي حاجه، كل حاجه ان بوث دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. انا مش مصدقك بقى هنا ابتديت تبقى نصاب يا دكتور. توسيع عنق الرحم ده ممكن عندي يبقى ثيرابيوتيك لحاجه؟ يبقى ثيرابيوتيك لو السيرفكس ماله ضيق. وعامل لك عندي حاجه غريبه قوي، علشان بقول لك انا ما بقدرش احفظ ونشوى عارفه كده كويس بره، قعدت اراجع بسرعه عشان اشوف انا كاتب الورق ده ازاي، عارفش احفظ دايما انسى. فجاي على حته الدايلاتيشن دي كاتب لك ثلاث تستر وعاملهم حسب السن. مشكله الستات هيعانوا منها قبل 20، مشكله من 20 ل 40، مشكله من بعد 40. ايه المشكله اللي بيعانوا منها البنات قبل ال 20؟ سبازموتيك ديسمنوريه. يعني انا ممشيها مع السن، ماشيها مع السن. اقل من 20 سنه سبازموتيك ديسمنوريه. هو يا دكتور معقوله اللي عندها سبازموتيك ديسمنوريه اعالجها بدايلاتيشن؟ طبعا انا مش بتكلم على واحده فيرجن ماشي، ونادر ان العينين اللي عندهم سبازموتيك ديسمنوريه اعملها دي. امال سبازموتيك ديسمنوريه علاجها ايه؟ نمره واحد دخلها لي، سيب دخل لي دي كمان احضر. يبقى اول حاجه خدها بالحضن وايه؟ ريأشور. انت احلاهم، انت احسنهم، بيكوز يو ار اوفيولاتري وزي العسل. يا دكتور بتكلم بجد انا متوجعه. ما بسبب الاوفيليشن، بسبب البروجستروم، بسبب البروستاجلاندين. يبقى اديها يا دكتور يعني اخدت الانتي بروستاجلاندين كل اللي في السوق خلاص، يبقى ادي عندي سي و سي ملهاش حل. وفعلا فعلا ملهاش حل تاني. يا دكتور في شويه اقراص، هي في ريحه بشعه ها؟ ريحه غير طبيعيه. في شويه اقراص في السوق بتعمل بازو دايلاتيشن كده وشويه حاجات كده للسبازموتيك ديسمنوريه. كلها اي كلام. الدواء المشهور اللي اسمه البريماروز ده انا تعرفينه كويس قوي، بصوا عليه ورده ها، شويه لينولينيك اسيد وشويه فاتي اسيد انساتوريتد وبتاع كلام فارغ. بلاسيبو بلاسيبو بلاسيبو. يا دكتور ليه قلت ان هو بلاسيبو؟ ده كان بيريحني بعد ما انت قلت اما اخد مش هعمل معاه حاجه. معلش معلش، ما هو ده العلم، مفيش فيه اي حاجه. تمام؟ وشويه ادويه ثانيه هتلاقي دايما فيها كلمه دي اي ال دايلاتيشن، يعني كلها ادويه بتعمل عندي فازو دايلاتيشن فازو دايلاتيشن. هو الصراحه الصراحه الدواء الوحيد اللي جاب معايا انا اذى النتيجه، يعني مش معايا انا شخصيا، ريحني قوي الصراحه. انا احس ان انا بقيت بني ادم ثاني. نيتروجين باتش، نيتروجليسرين، نيتروجليسرين، نيتروجين باتش، عارفه؟ هاتوا من عند ابوك ها، يشدوا من هنا اهو من عند ابوك ها، هو ممكن يروح فيها اه ماشي، حطوا هنا اهو ماشي اه تراي نايترا والحاجات دي، حطوا باتش هنا اهو، حطيه قصدي باتش هنا اهو، حسن الفاسكولاريتي وبيهدي شويه الاوجاع وكل حاجه، بس المشكله ان ده هيفرتكك صداع رهيب من الفازه اللي دي، صداع رهيب، صداع فعلا رهيب. بس حاجه قصاد حاجه، اما يجي لك صداع بساعتها خدي له ايه؟ مسكن. بص هو موضوع مقرف ملوش غير حل واحد، الاسبازموتيك ديسمنوريه، جوزي واحملي وخلفي فاجينال كمان بس عشان توسع مين؟ السيرفكس. انما دكتور ملوش حل جراحي اهو، ده حل في منتهى السخافه دايليتيشن بيهيفير دايليتور ده، لانه ايه؟ والله حد يقولها حتى باللغه العربيه، لانه ايه؟ لانه بي ايه؟ كان مكتوب لانه نقط نقط تاني بيرجع تاني، اه بتعمل اللي عندي كده برافو عليك، توسع ما يلم تاني. طيب في حل تاني ان انا اقطع الاعصاب لونا، بس دي ولكنها عمليه كبير يا جماعه، هو طالما الورقه ما اتقلتش في المراجعه خلاص مكتوب جنب اللونه، ولكنها عمليه كبيره ولكنها بتعور اليوريتر والفيسلز، وحضرتك بالنسبه للدايليتيشن ولكنها بت ايه بترجع تاني، انتوا فاهميني؟ فاهميني؟ كان في ورقه مكتوب فيها ديسمنوريه وانا دلوقتي بقول لك العلاج اللي فيها، ماشي تحت 20 سنه ايه يا دكتور عندي ديسمنوريه، طب من 20 ل 40 سنه اه متوقع بقى ان البنت ايه اتجوزت، عشان كده بقول لك ان في الفتره دي ممكن السيرفايكال ستينوزز يكون سبب في الانفيرتيليتي، بنسميه بين هول اوس، يعني اوس عندي سيرفايكال اوس رفيع جدا، ساعتها دايليتيشن اه يدخل شويه حيوانات منويه، ماشي يا سيد الفضل، بس هاكس برضه. طب فوق 40 سنه ايه اللي بيزيد فوق 40 سنه؟ نيو بلايرز تيومرز. طب خايف ساعتها من ايه؟ من بايومترا، فاكرين الحصه قبل اللي فاتت؟ ما كان عندي بايومترا، ايه علاقه البايومترا؟ تعمل دايليتي دري اهو، كنت بدخل عندي هيجر دايليتي انزل الايه؟ الباس، واجي بعد اسبوعين اعمل لها كيرتاج، خوفا لا يكون سبب الاوبستراكشن اللي عمل الباس ده هو مين؟ تيومر. شفت كل الحصص مسمعها ببعضها ازاي؟ عايز دكتور في هناك، يعني انت مجرد حاطط السنين دي علشان الواحد طبعا طبعا اخر السنه الواحد ما بيفتكرش اي حاجه خالص. اقل من 20 سنه سبازموتيك ديسمنوريه، 20 ل 40 بتكلم عن انفرتيلتي سيرفايكال ستينوزز، اكتر من 40 سنه بتكلم على تيومرز، يبقى دخلنا على قصه مين؟ بايومتر. طب ده يا دكتور الدياجنوستيك، امال الثيرابي الايه؟ لا بقى ده كلام اهبل بقى، ان انت بتوسع عندي عنق الرحم مش علشان تستفيد من توسيعك لعنق الرحم، علشان ده يبقى مجال لدخولك لجوه اكتر عشان تقدر تعمل عمليات على هذا السيستم، يعني بمعنى اخر تقدر تعمل عمليات على السيرفكس، عمليات على اليوترس، ايفن عمليات حتى او مانوفرز توصل للتيوب. يعني يا دكتور مش فاهم حاجه، كل عملياتنا اللي على السيرفكس فيها كارثه انها باي باي فايبروزز. ايه التلات عمليات الاشهر؟ كوترايزيشن، كونايزيشن، امبيوتيشن. حد عنده حل عشان ما يحصلش فايبروزز؟ اعمل قبليها ايه؟ دايليتيشن. ما هو ده اللي انا كاتبه لك بيفور اوبريشن ذا سيرف، واشهر عمليه خدتها لسه والله اول امبارح بتنديوس فايبروز، ده هو الكي ان ذيس اوبريشن از تو انديوس فايبروز. مين دي؟ فادر جيل، برافو عليك. يبقى فعلا قبل شويه عمليات على السيرفكس عشان ما يحصلليش ايه؟ فايبروز. يبقى ده نوع من انواع الايه؟ ماشي خش على اللي بعديه. يوترس، انت يا دكتور عايز عندي تكحه اليوترس، وسع عنق الرحم الاول. عايز تدخل الهيستريسكوب، وسع عنق الرحم الاول. اي نعم الهيستريسكوب اه صحيح نسيت اقول لكم، هيستريسكوب ممكن يتعمل وداوت، لا دي مهمه. هيستريسكوب منه نوعين، واحد اسمه اوفيس اوفيس اوفيس في العياده، ده بيبقى دايجنوستيك بس، معلش اكتب على الهيستريسكوب نوعين، اوفيس والتاني اللي هو الثيرابيوتيك. النوع الاوفيس الشيف بتاعته 4 مللي، 4 مللي يبقى ده محتاج انستيزيا ولا لا؟ اقول لك انستيزيا، طالما 4 مللي ده يخش، عارف زي الايه؟ زي البيبل، تمام. اوفيس يعني تعمله في عيادتك وضغط انستيزيا 4 مللي، والتاني الثيرابيوتيك ده 10 مللي، والتاني الثيرابيوتيك ده 10 مللي تخين. طب وليه نسمه ال 10 مللي عندي تخين؟ اصل الدايجنوستيك رفيع ده انت مجرد هتبص تشوفه وخلاص، تمام؟ انما الثيرابيوتيك ده فاكرين شبهته لكم بايه؟ بالقلم المشهور ده اللي انتوا جالكم هديه في رابعه ابتدائي، اللي تدوس هنا ينزل سن ازرق، تدوس هنا ينزل سن اخضر، تدوس هنا ينزل سن احمر، ها؟ آلة كده كبيرة تدوس كده ينزل سكينة، تدوس كده يطلع حربة، تدوس كده ترمي شبكة، ها؟ أسلحة أسلحة أسلحة كتيرة، وتلعب بقى في السبت وتعمل اللي أنت عايزه، تدوس كده يطلع شعاع الليزر الرهيب، ها؟ تعمل اللي أنت عايزه. عشان كده ماله تخين 10 مللي، يبقى أوفيس يا ثيرابيوتيك، ماشي يا دكتور. يبقى على اليوترس قبل لما تدخل أي حاجة في اليوترس، بس على التيوب قبل لما تحاول توصل لأي حاجة بالتيوب، زي مثلا لو محتاج عندي توصل لحاجة بالتيوب توسع. يا دكتور الكلام الفارغ ده، مش بقول لك كلام فارغ، لاحظ دايجنوست ثيرابيوتيك وخلاص. طب يا دكتور خش على اللي بعديها، خش عندي على حضرتك أنواع عندي الدايليتورز. بقول لك يا سيدي إن أنواع الدايليتورز عندي حاجتين، يا إما هيجر يا إما فينتون. أنت إيه اللي عليك؟ الهيجر. إيه الهيجر ده؟ ده هو أنا ماسكه ده. طب واخباره ايه الهجر ده يا دكتور؟ ايه المهم اللي فيه؟ المهم اللي فيه انك تعرف ان هو عندي بيتمسك ازاي؟ طب هو يا دكتور صحيح بالمناسبه بيتمسك ازاي؟ بيتمسك كده. مسك لايك بان. وايه يا دكتور لايك بان؟ علشان وانت بتعمل دايلاتيشن ما تخشش بالحديده دي اكتر من كده، لا ايه؟ لا تخرج بس. عشان كده الحركه بتاعتك وانت بتمسكه زي القلم هي حركه ايه؟ محدوده. بس دكتور انا حاسس ان التحكم بتاعي كده يبقى صعب. صح يا دكتور جيلان الحركه كده صعب، احنا بنستخدمه كده الحركه كده اقوى. شايف عامل صباعي ازاي؟ ستوبر. صباعي ده صداده. صداده ليه يا دكتور؟ خش كده في السيرفكس وصباعك ده ايه؟ يصد. ما تخش يا شباب. الغلطه الكبرى بيعملوا ايه الناس؟ ده انا مره عندي شفت بعيني واحد سقط في الدكتوراه، كان رئيس قسم ما اعرفش في مستشفى القوات الجويه اللي فين القوات المسلحه وبتاع. ليه؟ اول خطوه عملها وانستيزيا ولا سيتوم بوزيشن وباي مانوال اكزامينشن، وراح عامل اللي عندي دخل حتى اللي اسمها يوتراين ايه ساوند. لا باليوتراين ساوند ان طول عند اليوترس حوالي كم سنتي هو السيرفكس 7.5 سنتي، فراح مسك عندي الدايليتور على مسافه 7.5 سنتي، وابتدى عندي يوسع بمقدار 7.5. الراجل ده ينجح ولا يسقط؟ يسقط. بتوسع عليه 7.5، ده انت عايز تعدي السيرفكس بس 2 سم ونص الاولانيين. ليه 7.5 سم؟ ده انت لو وصلت لل 7.5 سم وانت بتوسع كده ممكن ايه؟ تخرج. خصوصا ان انت اكسترنال اوس بيبقى فيه ريزيستنس. امال ريزيستنس فين؟ اشمعنى انترنال اوس؟ ريزيستنس باور باور باور باور اوفر كم، وفجاه بتوفر كم. مش كده صباعك ده بيبقى ايه زي ما بقول لك؟ صداده صداده. يبقى لغايه دلوقتي لازم تعرف الالات دول بيتمسكوا ازاي. يلا اليوتراين ساوند بيتمسك بيه منتهى التفاهه، بس كده تخش ليها بمنتهى التفاهه، يا اما لقدام يا اما لورا حسب انت الوصف بتاعك ايه. طيب والدايليتور يا دكتور بيتمسك ازاي؟ زي الايه؟ لايك بان، لايك بنسل، زي القلم، مفيش مشاكل. علشان ما يعملش اوفر، ما تخشش لجوه اكتر، تعمل ايه؟ تعمل بيرفوريشن. طب ايه الفرق يا دكتور بين كلمه هيجر وفنتون؟ انا هيجر دي انا حافظها، انما فنتون دي اول مره اشطب عليها. فنتون ده مش موجود. فنتون ده دايليتور يا ايمن، لو خدت فيه كات سكشن في الاخر هتلاقي عندي ان هو تابرنج. يعني ايه تابرنج؟ عارف لبوس البروفينيت؟ عارف البوسامون؟ يعني مش شرط البروفينيت، اللبوس بيبقى عامل كده بيسموه ايه الشكل؟ مخروط الشكل، او مخروط الشكل. قال يعني علشان لما تخش في السيرفكس يسهل لك قوي. انما ده لو خدت فيه كات سكشن هنا، كات سكشن هنا، كات سكشن هنا، كات سكشن، هو له نفس الايه؟ نفس التخانه بتاعته. خلاص احفظ الفنتون لانه سيمبل، مش ايه؟ مش موجود. امال مين اللي موجود؟ ده. طب وايه يا دكتور مشكله ده بقى عندنا؟ مشكله ده لما يجيب لك في الامتحان ويقول لك ايه ده؟ في ناس بيقول لك ده اسمه هيجر دايليتور. على فكره الكلام ده قلته قبل كده، انما الاسم الصح اسمه ايه؟ يا جماعه فكروني، اسمه ايه؟ ميتاليك هيجر دايليتور. طب هو اسمه ميتاليك هيجر؟ لا استنى، انا لسه ما جيتلكش على الرخامه وتقول لي يا عم اسمه ميتاليك هيجر دايليتور. يقول لك لا غلط، دبل اندد ميتا. افتكرت ان انا قلت الكلام ده اللي في اول السنه؟ يا الرخامه بتاعت اسئلتهم. اكتب لا تنسى دبل اندد ميتاليك هيجر دايليتور، دبل اندد ميتاليك هيجر دايليتور. ماشي يلا، ده اسمه عندي بالكامل. طب يا دكتور افرض هو مش دبل اندد، افرض هو لو اند والاند الثانيه مش هنسميه ساعتها مين؟ ما المصيبه ان في الامتحان الكلام ده ما بيطلعش. في حاجه اسمها دبل اندد، يبقى في حاجه اسمها ايه؟ سنجل اندد. ماشي يا دكتور. يعني هو من هنا ومن هنا؟ اه هتفهم دلوقتي ليه؟ اقلب الصفحه. ايه ده بس كده؟ اه يا عم. امال ايه يا دكتور اللي انت كاتب تحت في مربع وحاجات ممكن نستخدمها علشان نوسع عندي السيرفكس؟ هتشوف في الاوبستاتريك ان احنا بندخل مواد معينه ونحط ممكن بروستاجلاندين وحاجات علشان تعمل شويه ايه رايبنج وسوفتنج السيرفكس ليتر اون. خش على بعديها كيوريتاج واشاور اشاور اشاور على مين؟ دعاء. وعرفت امبارح ان في 18 دعاء في الدفعه، يعني اكيد في واحده منهم قاعده دعاء. فين هي؟ اي دعاء؟ دعاء شاوروا لي طبعا عليها، ما حدش شاور لي عليها دي. طيب ماشي يا دعاء اللي بتضحك، ماشي دي في سيكشن الدرس. دعاء يلا دعاء قولي لي. جالك سؤال او في الشكوى بيقول لك ايه الانديكيشن بتاعت الكيوريتاج وانا ضايع، ممكن نتكلم بنفس اللغه بتاعتي؟ يلا نفس اللغه بتاعتي، ان انا ايه هكحت عندي ناس، اول شابتر اسمه ايه؟ كونجنتال، واخر شابتر اسمه ايه؟ نيوبلازم، وفي الوسط عندي مين؟ كونتراسبشن وانفرتيليتي وبليدنج وامنوريا. طبعا لو فكرت بالاسلوب ده بالذات في الدي ان سي يبقى غلطان، لان اول استخدام ليهم ايه؟ اوبستاتريكس، ماشي؟ فاشهر حاجه طبعا هي اوبستات، واحده عندي بتسقط وايه؟ بنزل بواقي البيبي. او واحده عندي شايف مكتوب لك ايه؟ بوست اوبرتيف بوست ابورتيف بليدنج او سكندري بوست بارتم هيمون. والله العظيم جامد موت. ليه الناس دول بنكحتهم؟ لا مش بس علشان ريتيت بورت، انت قلت لي الموست كومن، نسيت الموست سيريس؟ خافا اللي يكون عندي يطلع مين في الهيستوباثولوجي؟ كوريو كارسنوم، برافو عليك. عشان كده لازم يتاخد عينه من العيانين عندي اللي عندهم عندي بوست بريزيستنت بوست ابورتيف بليدنج او سكندري بوست بارتم هيمورج، خايف من التين ده عندي بارتس او خايف عندي من عندي حضرتك كوريو كارسنوم، ماشي دي خلاص اوبستات. بس جيت بعد كده بكتب الجدول ده لعلمك، يعني ما عرفتش اكتب فيه كلام كتير قوي. طيب يلا مثلا امينوريا، ايه علاقه الدي ان سي بالامينوريا؟ صحيح اشرمان، لو عندي اشرمان ايه اشيل الاديج. جيت على الكونتراسبشن، ايه علاقه الكونتراسبشن بالدي ان سي؟ يا دي النيله لولا بتاعي. انتوا عرفتوا ان احنا بنلف وندور حوالين بعض، بنلف وندور حوالين نفس الكلام. طب انفرتيليتي، هل عينين انفرتيليتي بعمل لهم دي ان سي؟ باخد عينه من الاندوميتريوم امتى؟ بري منسترال اندوميترال بايوبسي، اللي قلت لك محرمه، خافا اللي تكون الست ايه؟ حامل محرمه، يقول لك يا سلام and you will disturb a possible pregnancy. طب تخش عندي على اللي بعديها انفكشن، هو انا ممكن اكحت علشان اشوف انفكشن؟ شوف اندوميترايتس مثلا زي بتاعه التي بي، ولعلمك دي قلتها لكم انتم ما عرفتوش قيمتها خالص. عينين التي بي دول لعنه عندنا في الحمل، اولا بيبوظوا الانابيب، ليها تصليح؟ ملهاش تصليح. انابيب التي بي وانابيب البلاديز كرونوجرينالوت ديزيز دي الاحسن ان بايه؟ بنشيلهم. طب وبعدين بتعمل ايه بعد كده؟ اطفال انابيب ما بينفعش، عشان بيفضل التي بي موجود فين؟ في الاندوميتر. فبتفضل تدي الايزونايزايد والريفامبيسين والكلام ده بتاع 9 شهور. وايه دليلك ان التي بي راح من الاندوميتريوم؟ تحت الحق عندي التي بي عندي راح من ايه؟ راح من الاندوميتريوم. ماشي يا سيدي. ونيوبلاستيك بقى عادي بقى كلام فارغ بقى، تيجي تشيل بقى بوليب تعمل بوليبكتومي شويه ايه كلام فارغ. خش يا دكتور على بعديه، واضح ان كله كلام فارغ، ماشي يا عم. خش على بعديه، ايه الانواع اللي انت كاتبها لنا دي؟ كاتب لك اول حاجه حاجتين، شارب فيرسس ايه بلانت، فانا بكلمك على انواع الايه كيورات. الصفحه اللي فاتت كنت بكلمك على انواع الدايليتورز وبقول لك ان هم يا اما هيجر يا اما ايه فنتون، هنا بقول لك يا اما هم شارب يا اما هم ايه بلانت. وبعدين في معلومه كلنا عارفينها غلط، ايه المعلومه الغلط؟ ان عندي الشارب كيورات يستخدم لمين والبلانت كيورات يستخدم لمين؟ اقول لك لو عندي يا دكتور سوفت يوترس، لو عندي سوفت يوترس وخايف لا يتخرم استخدم انهي؟ برافو عليك. يبقى عكس خيالك، انت متخيل ان السوفت يوترس هكحته كحت حنين بالبلانت كيورات؟ بالعكس، السوفت يوترس محتاج يتكحت بمين؟ بشارب كيورات. دكتور انا مش قادر افهمك، هو اساسا مين السوفت يوترس دول؟ 3 هتعرفهم، انفكتد بريجننت مالجننت، انفكتد بريجننت مالجننت، ماشي. دول اللي اتخرموا مني على فكره، دول اللي اساسا انا جاي معادك علشانهم، علشان الكلمتين كلمه الكومبليكيشن الاشهر وهي الخرم اللي هحكيه دلوقتي، انفكشن وبريجننت ومالجننت. ساعتها لو انت خايف عندي تخرم استخدم مين؟ شارب كيورات مش بلان. يا دكتور ليه بقى انا مش قادر؟ برافو عليك ان الراجل هو اللي سالني. عامل زي ايه؟ زي مكنه الحلاق. مين المكنه اللي تعور اكتر؟ المكنه الشارب ولا التلمه؟ التلمه البلانت، لانك هتستخدم مور فورس مور فورس مور فورس عشان تكحت تكحت دقنك. لكن الشارب مجرد تم تش تش تروح ايه؟ تروح مطيره بس كده. فالبلانت هتستخدم اكسسيف فورس، انما الشارب هتستخدم ايه؟ هتستخدم عندي لاس فورس. ماشي يا دكتور. ولا اقول لك ما تكحتش خالص يا سيدي، ما توديهاش المستشفى، مجرد دخل بتاع رفيع كده وداوت انستيزيا. اسمه ايه عندي؟ اسمه عندي بيبال. هم دول بس النوعين اللي احنا عايزين فوق، هم دول بس. امال ايه يا دكتور بقى؟ نوفاك وكارمن وكل البلاوي دي، تحفظت غير اسم واحد بس، لا فندل ولا مش عارف فلاشين كيوراك، كلام ده قديم قديم قديم، لاغي لاغي لاغي لاغي. ما تحفظش غير عندي حضرتك واحدة بس عندنا مشهورة قوي، اسمها ايه؟ لا وفراكشنال كيوريتاج دي طريقة اساسا، ده انا كاتب لك بس عشان تبقى كلها بحرف الاف، اف فراكشنال اف فلاشين اف فندل اف فراكشنال دي طريقة. ما تحفظش غير حاجة واحدة بس، كارمن. مكتوبة دي ولا لا؟ كارمن عندي هي دي اللي هي بتستخدم في ساكشن اوف فيزيكولار مول. كارمن دي مش كيرات، كارمن دي ساكشن كانولا، وريها لك في درس الفيزيكولار مول، اللي هي عندي مجرد شفاط حاجه كده زي الشاليمو، مجرد تشفط بس الكونتنس اللي جوه، مش بتعمل ايه؟ مش بتكحت. طب دكتور علينا التكنيك بتاع الدي ان سي، يلا كده دقيقة دقيقة علشان نقلب الصفحة، نقول الكومبليكيشن ونتكل على الله. بوزيشن لايفوتومي، انستيزيا زي ما انت عايز، وبعد كده عندي تعمل بايمانوال اكزامينيشن، وبعد كده ستيرلايزيشن كاسترايزيشن. طيب انهي قسطرة؟ فوليز؟ لا ميتاليك، عشان البروسيدير هياخد معاك دقيقة ونص. وبعد كده يا دكتور عندي تمسك تبقى على الفاجانا بي كاسكو، وتمسك السيرفكس بي والسله، وتدخل عندي يوتراين. طب ليه دخل يوتراين صح؟ عشان اعرف اتمسحت، علشان اعرف البوزيشن، انت ناوي تكحت كده ولا ناوي تكحت كده، عشان انا اعرف الطول. ناوي يا دكتور تدخل الاتك مسافه قد ايه علشان تكحت بيه؟ دي اهم خطوه عندي. طب ماشي ده كل ده كل ده كل ده كل ده عارفينه، قول لي بقى التكنيك بقى معين عندي. لا برضو التكنيك انت عارف ماجد ايه اللي بعمله عندك التكنيك؟ اول حاجه بمسك الهيجر دايليتر، بتمسكه ازاي يا دكتور؟ كده. وبعدين توسع بسرعه ولا بالراحه؟ بالراحه. تجيب عند، علشان كده هي كده فايده عندك الدبل اندد. اند هتلاقي مكتوب عليها 4 مللي، والاند الثانيه مكتوب عليها 5 مللي، خش بال 4 مللي وسيبها كده نص دقيقه على بال لما السيرفايكال انترنال اوس دي تتطبق عليها. بعدين شيلها بعد النص دقيقه وتدخل مين؟ دخل الادخل منها شويه. بعدين دخل مين؟ دخل منها الادخل شويه، تفضل تدخل الادخل الادخل الادخل الادخل عندي حضرتك تدخل بالمنظر ده، لغايه ايه؟ لغايه اما توسع عندي لغايه الدرجه الايه؟ الاناف بتاعتك. بعد كده تخش عندي تستخدم مين؟ تستخدم الكيورات بتاعتك. طب يا دكتور تفضل تعمل ايه بالكيورات؟ تكحت تكحت تكحت تكحت. عارف اما ست البيت تفضل تكحت تكحت تكحت، القعر بتاع الصينيه كده بتلاقي كل بواقي الاكل كده اتلمت، هي في الاخر عايزه وسيله ان هي تطلع البواقي دي كلها. عارف بتطلع البواقي دي كلها بايه؟ وهي دي التكه الوحيده اللي في الدرس، برينج فورسبس. وتخش يا دكتور بالرينج فورسبس عندي مقفول، وبعدين جوه ايه؟ تفتح، وبعدين ايه؟ تهبش يعني ترجع تقفله، وبعدين تلف 90 درجه وتطلع. دي التكه الوحيده اللي في الدرس، ليه الف 90 درجه؟ عشان تضمن ان انت ما انتش ماسك مين؟ اليوترس، الوول بتاع اليوترس. لان انت لو ماسك الوول عندي بتاع اليوترس وجيت مش هتلف معاك ايه؟ 90. كل في حاجه لفت معاك يبقى انت ماسك ايه؟ كونتانس. كونتانس دي التكه الوحيده اللي موجوده عندي في الدرس، ومش مكتوبه. ها؟ مش مكتوبه، مكتوبه في الاي ان سي. تمام. يبقى تعمل ايه؟ انتروديوس عندي، اكتب في الاخر خالص، انتروديوس رينج فورسبس تو جراسب ذا كونتانس withdraw it after rotating 90 degrees. Introduce ring forceps to grasp the contents. وبعدين قلت ايه؟ ايه؟ remove it, withdraw it, withdraw it. After rotating عندي, after rotating عندي, انت بيس. ماشي. تعالى عشان الكلام ده كله عبيط، تعالى نقول شويه التكات اللي فيهم. وليه روتيت 90 ديجريز؟ تو جاك شور ان انت ما انتش ماسك مين؟ اليوتراين وول. ادي اول تك. تاني تك اللي عندك ان انت بتاخد السبيسمن دي ويو شود سند ذيس سبيسمن فور. طب انا عندك كاتب حاجه بجد بجد انا ما عادش معايا فلوس لكن كنت اتمنى ان ادفع فيه اب تو 300 جنيه مش فارقه معايا. مكتوب عندك انك مكتوب تحطه في فورمالين 4% اور سلاين. صح؟ فورمالين وعارفين. طب سلاين ليه؟ انا هزعل من الجراحه لو هم ما قالوهاش لان ده شغل جراح اساسي. ده في البراست اساسي. يعني ده البايوبس بتاع في البراست اساسي. برافو عليك. عشان انتوا متخيلين الفورمالين ده بس للهيستوباثولوجي، للهيستوباثولوجي بس دكتور هيستوباثولوجي. انا عايز تشوف ريسبتورز زي الاسترويد ريسبتورز بتاعت البراست، الفورمالين ده يبوظها. عايز تشوف كاريوتايبنج زي بواقي عيل وعايز تشوف ان الواد ده مشاه ولا لا، الفورمالين ده يبقى معلش تكتب السلايد ده على ايه؟ ودي برضو احد الحاجات اللي كنت بقولها لك يا نمساوي، ان اللي بيشتغلوا حواليك بيعرفوا انك شاطر ولا لا. الدكتور نسى حمار ليه؟ عمل كحكايه لبيبي متوقع ان هو مشوه وراح بعت العينه اللي الست تحللها على مين؟ على فورمالين حمار. ده انا بالنسبه لي صدمه النظر. عينه المفروض تتقسم نصين، نص على فورمالين ونص على مين؟ سلايد. والسلايد ده علشان ايه؟ كاريوتايبنج. طيب وافرض الحاله اللي انا بكحتها دي كبيره في السن وبتكلم في اندوميتريال كارسينوما، السلايد ده علشان ايه؟ عشان الريسبتور، عشان الريسبتور اساسي. الفورمالين يبوظ اللي انا بقوله لك ده على طول. ماشي يا دكتور. اوكي. هما دول بس التكتين اللي عندنا؟ هما دول التكتين اللي عندنا. خش على بعد كده. اخر حاجه اخيرا اخيرا اخيرا. كومبليكيشن، اكتب عليه سؤال ايه؟ نظري. يلا. وعايزك تقلب بقى هذا السؤال نظري. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد complication due to anesthesia. برافو عليك. واثنين ايه اللي بعد كده؟ اثنين قال لي عندي ماشي injury. لا اكتبه كده على جنب الله يخليك. وانجري دي حاجتين، يا اما عندي السيرفكس باتيلس انترنال اس. ايه ده؟ لو انا ممكن الباتلس انترنال اس يبقى اكوايرد، لو عملنا رابيد سكسسيف دايلاتيشن الناس المتلهوج. تمام. وانجري لليوترس واكتب جنبيه ايه بحرف البي برضو؟ بيرفوريشن. ده هو ده. ده دي ذيس از ذا كارثه. تمام تمام. وبعد كده عندي اكتب ايه نمره ثلاثه؟ انفكشن. وبعد كده اكتب ايه نمره اربعه؟ هيموريدج. وبعد كده اكتب ايه نمره خمسه؟ امينوريا. ايه ده؟ واكتب على الهيموريدج عندي خاء جبان، واكتب على الامينوريا عندي تنك ولا نخليها واثق؟ واثق؟ واثق. يلا ايه الفرق؟ صحيح ما يبقاش واثق بقى، ده يبقى مغرور. حلو قوي، جبان ومغرور. عايز كده انا واثق واحد بحبه يعني. ماشي يلا. طب بس انتوا فاهميني؟ بتفهميني؟ فاهميني ولا مش فاهميني؟ يعني ايه هيمورج؟ هيمورج بتحصل من واحد جبان. جبان خايف يكحت عندي كويس لا ايه؟ لا يخرم. خايف يكحت عندي لا ايه؟ لا يعور. عشان كده بيكحت ايه؟ بيكحت اي كلام. طب هو بيكحت اي كلام بيسيب ايه؟ ريمننس. طب والريمننس دي يا دكتور بتظهر لك بعد كده على سيد على هيئه ايه؟ هيئه هيمرج. زي ما قالت نزيف انت ما حدهاش كويس. تمام. طيب امال الواثق من نفسه يعني ايه؟ والواثق من نفسه زي ايه؟ يفضل يكحت يكحت يكحت يكحت لغايه ما يكحت لير اسمها بيزل لير. ومن كتر ما يكحت عندي البيزل لير يدخل الست دي في ايه؟ اشرمان سندروم. بس مش اكتر من كده. تمام. يبقى واحد عندي جبان وواحد عندي اوفر كونفيدنت باي هيم سيلف. طيب انفكشن عارفينها وانثيز. طب تعالى يا دكتور قول لي انجري فاتلس انترنال اوس ده ممكن يحصل؟ انا نادرا ما شفت حاجه زي كده. ده بقى بقول لك دكتور اهطل ده يفضل يوسع يوسع يوسع يوسع لدرجه اما ايه يخلي عندي يبقى فاتلس عندي. لا دي مش كتير، دي مش كتير. امال ايه يا دكتور الكارثه؟ بيرفوريشن. perforation. طيب وهي يا دكتور البرفوريشن دي اما بنيجي عندي نخرب؟ لا دي بتبقى فضيحه. عارف فضيحه المضطر يوم طلوع على المعاش؟ دي بتبقى فضيحه. صار لك داخله تعمل عمليه كحت وتنظيف دي ولا كحت وعينه دي بتبقى متوقعها عمليه كبرى ولا عمليه ذات مهاره خاصه؟ ده عمليه صغرى، دي مش عمليه، ده كلام فارغ، ده ممكن واحد يعملها ببلاش فتطلع الست منها مخرومه، دي كارثه. علشان كده تعال بقى ركز بقى في اللي مكتوب عندك. مين البري ديسبوزنج فاكتور اللي يخلي عندك الرحم عندي حضرتك يتخرم؟ اللي الرحم يبقى سوفت. خلاص عرفنا مين هم الثلاثه، بريجننت انفكتد مالجننت، الحمد لله مكتوبين عندي. ادي اول فاكتور عندي يخلينا ايه نخرم الستات، ان فاكتور عندي في الرحم. الفاكتور الثاني عندي المشهور جدا الاتجاه بتاع الرحم، ان الناس مش عارفه الخطوات دي، مش عارفه الخطوات، بتتكبر. أنا دي اللي أنا كنت عايزها، متكبر متكبر، بتتكبر عندي على هذه الخطوات وتنسى تعمل بايمانيوال اكزامينيشن وتنسى تعرف اليوترس ده اي بي اف ولا ار بي اف من كتر ما كحتنا الستات والأغلبية اي بي اف دايما بكحت لمين؟ لقدام. أهو اتجاه اليوترس ده يا دكتور أكحت إيه؟ لقدام. لكن في آخر السنة في الشفوي لو اتسألت مين أهم فاكتور عندك حضرتك يخليك تخرم؟ هل هو إن اليوترس سوفت؟ هل هو إن البوزيشن عندي؟ لا، أكثر فاكتور عندي هو الدكتور. اكتر فاكتور هو الدكتور والاستهتار والنيجليكنس بتاع الدكاتره، ان هو مش ماشي عندي بالخطوات المظبوط ويقول لك ايه يا عم كحتاه، يعني ايه المشكله، يعني انا اخرم في هذا السن؟ اه يا حبيبي الكل على فكره بيخرم، يعني مش عيب، يعني يقول لك واللي ما خرمش ما شافش ما اشتغلش. تمام، انت ايه المفروض عندك؟ المفروض انك تبقى عارف باليوتراين ساوند مقاس اليوترس عندي قد ايه. تمام، وبعد ما كده تعرف مقاس اليوترس قد ايه، لقيته مثلا معلم على 7 سنتي. الاله عندي اللي بتخرم هي بتخرم اثناء ما انت ايه بتكحت. مفروض عندي وانت بتكحت حضرتك ايديك ايديك ايديك تبقى محطوطه بالمنظر ده. اربع، لا ثواني يا جماعه، ثواني يا جماعه، يا مدام سعر، مدام سعر، ايه ده؟ تمام، اربع صوابع ايديك عندك ورا الاله وصباع عندك ايه قصادها بالمنظر ده. ليه؟ مش سامح ان الاله تهرب منك، مسيطر عليها. يبقى في ثلاث الات وليهم ثلاث مسكات، عرفتهم؟ ايه هم الثلاث الات؟ مش تيجي تقول لي الات اخر السنه دكتور ما شرحتش، اقول لك انا اسف اهو. دي اسمها ايه؟ بتراين ساوند، تتمسك بمنتهى الايه؟ الحقاره. دي اسمها ايه؟ دايليتور، تتمسك ايه؟ بالمنظر ده، ليها ستوبر زي القلم. ودي عندي الكيرات، تتمسك زي الايه؟ زي ما قلنا قبل كده، وانا كنت بشرح لمين قبل كده، زي فرشه السنان. اربع صوابع ورق وصباع ايه عندي قدام، زي بالظبط ايه فرشه عندي السنان. ماشي يا دكتور، اوكي، اربع صقار وصباع عندي قدام. طب انهي اله فيهم يا دكتور ممكن تخرم؟ اي اله من الثلاثه، طالما الثلاثه بيخشوا مين؟ طالما عندي الثلاثه بيخشوا. كل دي تبقى اسئله في الشفوي. اه، مين يا دكتور اللي بيتخرم؟ السوفت يوترس، البوزيشن المختل، الدكتور الوثق. مين يا دكتور اللي بيخرم؟ اليوترا. بالترتيب، اول اله تخش جوه تخرم بتراين ساوند، ثاني اله تخرم عندي دايليتور، ثالث اله تخرم عندي كيورات. رد على السؤال الثالث، السايت عندي بتاع البرفوريشن، انت ممكن لو كحت قدام تيجي قصاد السيرفكس وتخرم باوتش اسمها يوتروفازيكال باوتش، ولو اتجاهك كان ورا تخرم ورا وتخرم باوتش اسمها. لكن ليه انا كاتب لك في الورق ان اسوأ مكان في الخرم له قدام ولا ورا؟ على الجناب، يوتراين ارتري موست سيريس، هو اللي على اليمين والشمال. انا كاتب لك عندي على الباراميتريوم ده بوسيبل انجري اليوتراين ارتري، وساعتها اعمل لي هيماتوما بنت لذيذ. اسمها ايه الهيماتوما بقى؟ برود ليجامنتري هيماتوما، يوتراين ارتري ماشي في البرود ليجامنتري، عندي هيماتوما محترمه جدا. وكمل كمية الأسئلة الشفوي عندي اللي بخصوص الموضوع تافه، متسأل فيه شفوي ده محرج جدا. طيب إيه إزاي تعرف وأنت بتكحت إن أنت خرمت؟ أقول لك على حاجة، أول حاجة تعرفها إن أنت خرمت إيه هي؟ إن الآلات بتاعتك بقت عندك تخش أطول من المسافة المتوقعة. طب المسافة المتوقعة عرفتها بآلة اسمها إيه؟ بتراين ساوند، زي مثلا 7.5 سنتيمتر 8 سنتيمتر، تلاقي إن الآلة بتاعتك بتخش إيه؟ أكتر من كده، أدي أول علامة. العلامة الثانية عندي انه انت بتخرم تلاقي في عندك بينزل اكسسيف ايه؟ بليدنج. العلامة الثالثة ودي تبقى كارثة، ان انت تلاقي ستراكشرز غريبة نازلة لك. يا ما شفنا تلاقي عندك حاجة صفرة كده زي القماشة زي المنديل كده نازلة ومانتم، دي من أشهر الحاجات اللي بتنزل على طول، لا حاجة كده نازلة كده وبتلمع وفيها بواقي بطيخ من امبارح كده انتستن يعني. عشان كده أقول لك إيه؟ أقول لك أول لما تحس إنك خرمت تعمل إيه؟ شبه أسئلة الشفوي في المانجمنت بتاعك. أول حاجة دكتور إيهاب يحبنا في الحتة دي، تقف وتقول إيه؟ أبصويس كول فور هيلب على طول، ما تكملش. انما ايه اللي بيحصل بقى عندنا في المستشفى؟ اقول لك انا سي الواد بي ايه بيكحت اهو بالكحاته بتاعته، يا نهار اسود انا مالي دخلت كده لفوق، ليكون يا واد خرمت. طب استنى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين يبتدي يقرا ايه الكرسي ويخش تاني، توكلنا على الله، لا برضه بخش لجوه، يا حسين يا حسين يا حسين تعالى كده شوف انا خرمت ولا لا، وريني كده والله خرمت. طب نادي بكر، يا بكر يا بكر نادي بكر، هبط وخش بكر، لا والله العظيم. طب روح نادي النادي السينيور اللي فوق، وكل واحد يجي كل واحد يجي كل واحد يجي، لا في الاخر العيال مخرومه خمس تخرام، طب تمنخل اول ينزل منها الدوره ازاي دي بقى؟ عارف زي الدش كده بعد كده، فكارثه. وانس ان انت خلاص في سسبشن انك خرمت اعمل ايه؟ وقف وكول عند كول فور ايه؟ كول فور هيلب. اللي بيجي بعدك بعد كده كول فور هيلب غالبا بيعمل ايه؟ غالبا بيوقف البروسيدير بتاعك، غالبا ما بيكملش اي حاجه، غالبا بيوقف البروسيدير ويفضل كده مستني ويشوف اذا كان ايه، ويشوف اذا كان في بلاد نازل ولا لا. ايه ده؟ هي ممكن ينزل منها بلاد وممكن ما ينزلش منها بلاد، ممكن يبقى خرم صغير وممكن يبقى خرم كبير. طيب افرض يا دكتور ما لقاش دم نازل كتير، لقى الدم اللي نازل قليل، بيسيبها بيطلعها فوق الاس ويسيبها اندر اوبزرفيشن 48 ساعه وبيديها انتبيوتكس. حد فاهم انا بقول ايه؟ طب ليه بيديها انتبيوتكس؟ خايف لا يخش بريتونايتس. وليه اندر اوبزرفيشن 48 ساعه؟ انت عامل كارثه يا ابني، انت عامل كارثه الله اعلم، ممكن يكون شويه الدم ده وقف بسبب البنج وبتاع، لكن بعد كده لما الست تقف وتتمشى في القسم الدم ده ايه؟ يظهر الدم ده يظهر. طب افرض بقى الواد الناج ايه ده؟ وتابورت البروسيدير بتاعك؟ ابورت البروسيدير بتاعك. طب يا دكتور يعني انت لو بتكحت واحده عندها 50 سنه دلوقتي مش هتكمل؟ مش مهم يا سيدي. طب ولو بتكحت واحده عندها 20 سنه وفي بيبي ميت جوه؟ يا سيدي سيبه مش مهم، ده هو طلع نصه بس واتبقى شويه يا سيدي بقى بشويه بروستاجلاندين لما الست تقوم بخير بقى ننزلهم مفيش مشاكل يعني. ما تكملش، ما تقوليش وبقيت الكحت ده ما انا لازم اكحت، لا اوقف على كده. طب يا دكتور وافرض لقيت عندي ان في هيموريج نازل كتير، ده معناه ان العينه از ايه؟ ان في عندي تير عندي او انجر عندي محترم. هي دي العينه اللي بنعمل ايه على طول؟ بتفتح بطنها، فتح بطنها لابراتومي، او لو انت شاكك برضو الواد ده خرم ولا ما خرمش ممكن تعمل مينيمال بروسيدير، ممكن تعمل ايه؟ لاباروسكوبي. انا غالبا بيبقى دم كتير والعينه متنيله والدنيا ابتدت تبقى شورت، فبنروح على طول كول فور هيلب ونعمل ايه؟ ونعمل عندي لابراتومي وبسرعه ايمن نديل بتوع الجراحه. ليه؟ انتستن ده مش شغل انا، ده انت بتفتح بس كده وتنادي بتوع الجراحه، وبتوع الجراحه يعملوا ايه؟ يطلعوا الستة متر المصارين دول بره ويفضل يمسك، مش وريهولكم افلام بيعملوا الحته حته حته، يقول لك الحمد لله ما فيش حاجه اتخرمت يا دكتور في الانتست، خلاص لم مصارين، دخل مصارين لجوه، لم بطني المتعزقه دي، وتعالى انا ابص لها على اليوترس، ده في جرح هو بسيط، خد في ايه؟ غرزتين. وقبل ما العيانه تروح بتاخد كارت، بتاخد كارت مكتوب عليه ايه؟ هذا الكارت مكتوب عليه انا مخرومه، الرجاء الحمل الجاي ان انا اولد باي سيزيريان. لا دي مهمه جدا، مش عارف دي مكتوبه ولا لا. At next pregnancy this patient will عندي deliver ايه؟ will deliver by cesarean section. انا مخرومه، خد بالك قشطه يا رجاله، سبعة تفاهل في الدنيا، اتمنى لكم يا جماعه تبقوا كويسين في الامتحان، ذاكروا الجراحه شهر 11، الفتره اللي باقيه في شهر 10 دي ذاكروا النساء، وفي مراجعات اثناء الامتحانات على الشتات والعملي وشويه الالات والسلايدز اشوفكم يا جماعه، بس هنقولها بقى يميها بقى، يعني انت بس تخلص من الجراحه وبعدين تعالى لي، ماشي يا جماعه؟ اشوفكم جميعا على خير، توحشوني.